ختام السور يعني أواخر السور، أواخر السور لا سيما السور المشهورة أواخر الحشر أواخر البقرة يقرؤونها دائما، وهذا لم يكن فعل من فعله عليه الصلاة والسلام، يلتزمون بها دائما. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة، يقرأ سورة، وقراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة. يقول رحمه الله: ويجوز القراءة بالقراءة السبع ولا يجوز بالشواذ. يجوز القراءة بالقراءات السبع ولا يجوز القراءة بالشواذ. إذن يجوز القراءة، وبتكلم عن قراءة الصلاة، إذن يجوز القراءة في الصلاة بالقراءات، يجوز. هذا النووي يقول يجوز القراءة بالقراءات السبع، وهذه القراءات أيها الإخوة هي قرآن، هي كلام الله الموحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. والقراء كالأئمة الفقهاء كثر، يعني لا يحصيهم العدد، مثل الفقهاء كثر لا يحصيهم العدد، لكن استقرت المذاهب على المذاهب الأربعة: الشافعي، أبو حنيفة، مالك الشافعي، ولا ما في بالأمة مالك أحمد، ما في بالأمة إلا هؤلاء الأربعة اللي هم الأئمة الأربعة مذاهب فقهية، يوجد غيرهم كثير، لكن استقر الفقه على هؤلاء الأئمة الأربعة. كذلك القراءات، القراء كثر، الذين انتهى إليهم الإقراء هم هؤلاء السبعة الذين ذكرهم أبو بكر ابن مجاهد في القرن الرابع الهجري، في القرن الرابع الهجري، اللي هي هذه السبعة المتواترة، السبعة المتواترة، القراء السبع، بداية من نافع إلى أبي عمرو إلى ابن عامر الدمشقي إلى عاصم الكوفي إلى حمزة كذلك الكوفي، ثم الكسائي رحم الله الجميع، وكذلك جاء بعدهم أبو جعفر ويعقوب وخلف العشر. هؤلاء الثلاثة أيضا من القراء الذين جاءوا بعد السبعة، أيضا قراءات متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان يقرأ، فقرأ عليه الصلاة والسلام مالك، وقرأ ملك، قرأ فتبينوا، قرأ فتثبتوا، قرأ صراطا، قرأ سراطا، كل هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فيقول النووي رحمه الله: ويجوز القراءة بالقراءة السبع ولا يجوز بالشواذ، لأنه في قراءات ليست لم ينطبق على شروط القراءة المتواترة الصحيحة، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. القراءة الشاذة عندما يختل ركن من أركان القراءة المتواترة. طب شو شروط القراءة المتواترة؟ فكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن. إذن الإسناد الصحيح. ثانيا موافقة وجه من وجوه اللغة العربية. ثالثا موافقة الرسم العثماني. فإذا اختل شرط من هذه الشروط تصبح القراءة شاذة ليست متواترة، فلا يجوز القراءة بالشواذ، لا يجوز القراءة إلا بالقراءات المتواترة. ولنعلم أن هذه القراءات ليست بدعة، ليست أمرا مبتدعا، هكذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الأئمة هؤلاء أخذوا القراءات عمن قبلهم، هم أخذوا عمن قبلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخذوا القراءات ثم أقرأوها فاشتهرت بها بأسماء هؤلاء الأعلام رحمهم الله تعالى. فيقول يجوز القراءة بالقراءات السبع ولا يجوز بالشواذ. ثم يقول النووي رحمه الله: وإذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى كضم تاء أنعمت، أنعمت كضم تاء أنعمت فيقول أنعمت، أو كسرها كقوله أنعمت، أو كسر كاف إياك يقول إياك، إياك نعبد، فهذا بطلت صلاته، بطلت صلاته. وإن لم يخل المعنى كفتح الباء يقول غير المغضوب عليهم، هي غير المغضوب، يقول غير المغضوب، فهذا مكروه لا يجوز، لكن الصلاة صحيحة، لكن الصلاة صحيحة. هذا لحن جلي كذلك، هذا لحن جلي، هو اللحم في القراءة يقولون الميل عن الجادة في القراءة، هذا اللحن، وهو نوع لحن جلي يطرأ على الألفاظ فيخل بمقاييس القراءة وقوانين اللغة والإعراب، سواء ترتب عليه إخلال بالمعنى أم لم يترتب، هذا اسمه لحن جلي، لحن جلي سواء ترتب عليه إخلال بمعنى أم لا، مثل ما يقول هنا أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم، طب أنت تخاطب رب العالمين، أنعمت يا رب، فلما يقول أنعمت هنا ضمير المتكلم، أنا الذي أنعم، لا، الذي أنعم هو الله، هذا تتغير المعنى، هذا لحن جلي، وهناك أشياء لا تغير المعنى، مثل ما هنا غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، هذا لا يغير المعنى، هذا لا يغير، هذا لحن كذلك، لحن جلي، هذا لحن جلي، فإذا تعمده فهو آثم باتفاق المسلمين، وبعض العلماء يحصر صورة اللحن الجلي بإمدال حرف بحرف أو إسكان متحرك، حرف متحرك تسكنه أو تحريك ساكن أو إشباع حركة يتولد منها حرف مد، إشباع حركة، وصراط الذين أنعمت عليهم، الآن تولد حرف مد، إياك نعبد وإياك نستعين، تولد حرف مد بدل ما تكون ضمة صارت واو، إذا هذا من اللحن الجلي، إسكان متحرك شيء ساكن تحركه، تحريك ساكن، تحريك إسكان متحرك مثل أن يقول إياك نعبد، كثير من الناس ما يقرأ فهم يقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا، الدال مضمومة، إياك نعبد، وكذلك تحريك ساكن، تحريك ساكن، فشيء ساكن يحركه، شيء ساكن يحركه، كذلك تشديد المخفف فيقول إياك نعبد، إياك، إياك، لو قصده الإياك إله من آلهة الشمس كان يعتقد اسمه الإياك، فلو اعتقده مشكلة، لكن الأصل أن يأتي بها مشددة، فالذي يقول إياك نعبد هذا لحن لحنا جليا، تشديد المخفف أو تخفيف المشدد، تخفيف المشدد مثل أن يقول إياك نعبد أو يشدد كذلك المخفف، هذا كله من صور اللحن الجلي، اللحن الجلي، أما اللحن الخفي فهو أن يخل بقواعد التجويد، أن يخل بقواعد التجويد، لا يخل بقواعد اللغة، بقواعد التجويد، مثلا يقول من يعمل، يقول من يعمل، الضالين ما يمدها، يقول ولا الضالين، هذا اسمه لحن خفي، لحن خفي، اللحن الجلي أيها الإخوة في قراءة القرآن في الفاتحة إن أخطأ خطأ غير المعنى الصلاة باطلة، إن أخطأ خطأ لم يغير المعنى فالصلاة صحيحة، هنا ضرب الإمام النووي مثالا على هذا، خطأ غير المعنى أن يقول أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لحن جلي الصلاة باطلة، غير المغضوب عليهم لحن جلي لكن الصلاة غير باطلة، لحن جلي لكن الصلاة غير باطلة، لكن لا شك أنه آثم، لا شك أنه آثم، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللحن يعني الخطأ، اللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعنى، اللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعنى صلاته صحيحة، إماما أو منفردا أخطأ في الفاتحة خطأ لا يحيل المعنى، خطأ لا يحيل المعنى، فهذا صلاته صحيحة ليست باطلة، أما اللحن الذي يغير المعنى، الذي يغير المعنى فهذا إن تعمده فصلاته باطلة، وإن لم يعلم بذلك ففيه نزاع بين أهل العلم، يعني إن تعمد هذا الخطأ صلاة باطلة، الإمام النووي رحمه الله يقول إن تعمد فصلاته باطلة، إن لم يتعمد أعاد القراءة في المجموع، إن لم يتعمده يعني أخطأ سبق لسانه إلى أنعمت مثلا علي صلاة لأن أنعمت فرجع فصلاة لأن أنعمت فهذا الصلاة هذه الصلاة صحيحة فهذه الصلاة صحيحة وليست باطلة. وكثير يا إخواني يخطئ في الفاتحة. الفاتحة يا إخواني هذه هذا ركن من أركان الصلاة. يعني لو أنا كنت أرى بعض الناس مجازين في القرآن وعندهم يحفظون كتاب الله إذا جاءوا إلى بعض القراء يقول يا شيخ بارك الله فيك صحح لنا الفاتحة صح لنا سمعي لي الفاتحة يا شيخ. بقول يا أخي ما شاء الله أنت حافظ القرآن ومجاز للقرآن وما شاء الله تقول الشيخ صح الفاتحة بقول نعم هذا الشيخ رجل يقرئ الناس فأريد أن يصح عليك فاتحة الكتاب لأنها لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب لأن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب. فعلا أنت مسمع من العوام أشياء في الفاتحة عجيب حتى كل واحد بقرأ بلغة بتلاقي بقرأ صراط الذين أنعمت عليهم الذين الذين هاي مش واحد حتى ولا قراءة ولا قراءة شاذة كمان الذين ما بتزبطش الذين وش يقلب الضاد إلى الضاء ونبه إلى هذا بالكثير وهذا منتشر حق في بلادنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين صار الضاء صارت الضاد ضاء فيقلب الضاد إلى ضاء ولا شك أن هذا مخالف أيها الأخوة ولا شك أن هذا مخالف للقراءة الصحيح. بعضهم كذلك الحمد المسألة الحمد لله رب العالمين ينطقها هاء الحمد الهم هذا كذلك خطأ ولا يصح كذلك. ينبغي أن المسلم أن يتعلم فاتحة الكتاب بل كان عليه الصلاة والسلام وهذا من هدي في الفاتحة كان من هدي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود سئلت أم سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت قراءته يقطعها آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وفي رواية كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية حتى يفهم عنه يقول بسم الله ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف يقول الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال أبو عمرو الدامي رحمه الله ومما ينبغي له أن يقف على رؤوس الآية على رؤوس الآية. فلذلك الذي يعتاد الوصل هذا خلاف السنة. يعني بعض الأئمة يقول أنا بدي أسحب الفاتحة نفس واحد فكرها شو نفس واحد بالدواني ساحر شو بدك تحلق اقرأ الفاتحة آية آية يقرأ يقطعها هذا غالب حاله لو وصلها لا حرج ليس حراما ليه لو وصل الفاتحة لا حرج. لكن الذي يريد أن يطبق السنة الأصل أن يقف عند كل آية كان يقطع قراءته كما تقول أم سلمة رضي الله عنها كان يقطع قراءته آية آية. وروى اليزيدي عن أبي عمرو أنه كان يسكت على رأس كل آية فكان يقول إنه أحب إلي إذا كان آية أن يسكت عندها أن يسكت عندها. والوقوف على رؤوس الآية أيها الأخوة سنة الوقوف على رؤوس الآية ومن أولى الأشياء الوقوف على رؤوس الفاتحة الآيات الفاتحة فاتحة الكتاب. فإذا قرأنا الفاتحة قطع القراءة هذا الأولى لو وصلت أحيانا لا بأس لكن قطع القراءة يعني اقرأ فاتحة الكتاب الكتاب آية آية آية آية. من أخطاء بعض الناس أن بعض المؤمنين يدعون أثناء قراءة الفاتحة فمثلا إذا سمع إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنت بك يا رب أو اغفر لي ولوالدي لما الإمام يقول اهدنا الصراط المستقيم اغفر لي ولوالدي وهذا لم يثبت في السنة المطهرة لم يثبت الأصل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما حديث المسيء في صلاة إن شاء الله نكمل في الدرس القادم وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله.